لا أقول إنه على الجهتين يحمى. ما أعرف الفرق شيخي أنا، ولكن والله يعني اللي في ذهني شيخي إنه على الدائن هو الذي لا ينبغي له أن يشترط، أما المستدين ما تصورت يعني يوما ما إلا اليوم الآن جاء في ذلك صورة من صور الاشتراط من المستدين. والغريب طيب نعم الله أكل ربا وموكله شلون تفسره؟ لا هذا ظني واضح يا أخي. وذاك طيب شيخي ممكن تعطونا صورة على الوجه الأول اللي هو من طرف المستدين؟ لا أنا ما لي فاهم اللي عم يدور في ذهنك التفريق بين الدائن والمدين. نعم قلت في تفاعل بين اثنين، إذا متني رضيوا ما حصلت المشكلة؟ إذا اثنين رضيوا، إذا ما رضوا اثنين ما تحصل المشكلة، يعني واحد رضي واحد ما رضي شو بصير؟ يفترقوا طبعا. ما في طيب إذا سؤال غريب لعلي يعني أعيد الشيء اللي فيه شيخي. أنا مش قضية إنه اتفقوا واختلفوا، لا على الاتفاق، على يعني على صورة الاتفاق فقط، إنه الصورة الواضحة التي يا شيخي نعلمها أنه والله ديني يا شيخي أدينك بشرط أن تصنع لي كذا وكذا، هذه صورة واضحة أنها يعني لا تجوز. صورة ثانية اللي جاءتني الآن أنه أنا أقول للشيخ أو لأي إنسان ترى أريد يعني هنقول أن أعلمك أمرا خبر معين، أن أدلك على كذا، ولكن بشرط أن تقرضني. هذا اللي جاءني جديد شيخ في المسألة. والنهاية شو صار؟ فيوافق على أن يعني شو الفرق النتيجة بين الصورة الأولى والأخرى؟ هنا محل السؤال شيخ، أنا ما أعرف يعني هذا هو هو يا أخي هو نعم يعني جبت لك مثل لأن الله آكل ربا وموكله. نعم. إذا لم يوجد آكل ربا لا يوجد مؤكل. صحيح. وإذا وجد موكل وجد آكل، فما بتتصور أحدهما دون الآخر. نعم. يعني هذه القاعدة عامة، كل قرض جر نفعا بغض النظر من الأول أو الثاني. جزاكم الله خير. شيخنا سمحتم صح الخبر.